فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب